أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما أظنك أدركت تلك السنين. صدر قرار من الأخوة المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة ألباني، خاصة كصهري المعروف أن بعض الحاضرين نظام سكلها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان الإمام عبد الفتاح عمر فيه، فرأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج. سلمت عليه، قلت: ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتم جماعة؟ يعني واسعكم، منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال المسكين: سحابة صيف عما قريب تنقشم. قلنا: خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقينا يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الإخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة إخوان مسلمون يخالفون القرار، لأنه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من ناحية الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم